سي غيبا صاحبي أمدا لن يلقى فيه القلب ملتحدا سي غيبا صاحبي وأخي ويضيق صدري يومها كمدا إن غاب عن عيني وعن أذني فلقد دوى في خاطري أبدا لو سار عني اليوم مغتربا فلا سوف يأتي بالوفاء غدا سيغيب عني صاحبي أمدا لن يلقى فيه الكلب ملتحدا سيغيب عني صاحبي وأخي ويضيق صدري يومها كمدا يا صاحبي لن أنسى ودكم مهما عفا أو طال أو بعدا يا صاحبي هون عليك فما أرضى سواك لتحفتي أحدا.